تفسير الآية 35 من سورة الشورى، يقول تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي وحين يفعل الله تعالى ذلك الذي سبق ذكره في الآية السابقة، فهو لكي يعاقبهم ولكي يعلم حينها هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله أنهم ليس لهم أي محيص أي مهرب وملجأ ونجاة من هذا العذاب النازل بهم، فهم في تمام قبضته سبحانه وتحت كمال سلطانه، وذلك بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فهم ينالون ما يستحقون. هذا والذين يجادلون في آيات الله، وهي الدلالات والمخلوقات في كونه التي تدل على أنه إله واحد بلا أي شريك، وعلى كمال صفاته وقدراته، والمعجزات التي تدل على صدق أنبيائه، وآياته في كتبه التي تحمل التشريعات والأخلاقيات التي تسعد الناس في الدارين تمام السعادة، يجادلون بغير سلطان أي دليل جاءهم من عند الله تعالى عن طريق رسله، وبالتالي فهم كاذبون، معاندون، مستكبرون، مراوغون. مثل هؤلاء لا يجادلون إلا بسبب أن في عقولهم كبرا أي تعاليا وتعاظما على الله وعلى اتباع الإسلام، حتى لا يفقدوا مكانتهم بين الناس ويتساووا بهم لو عملوا بأخلاق الإسلام، ولا يمكنهم حينها استغلال جهودهم وثرواتهم ونهبها، فهم إذن لا يجادلون لأن معهم الحق، فهم متأكدون من كذبهم، أو لأنهم يكذبون بالله أو بالرسل أو بالإسلام، لأنهم يعلمون صدق كل هذا، وأنه لا يمكن لأي صاحب عقل منصف عادل أن يكذب أو يجادل فيه. والجدال هو صورة سيئة من صور الحوار، حيث المجادل يصل لمرحلة أن يعرف بداخل عقله أين الصواب من الخطأ، ولكنه يستمر في حواره من أجل أثمان الدنيا الرخيصة، ويزداد الجدال سوءا إذا كان بغير علم، أي كان المجادل جاهلا لا يتكلم كلاما منطقيا يقبله العقل المنصف العادل، لأنه لا يملك أي علم، لا يملك أي علم أو منطق أو فكر أو فهم، وكان لا يستند لأي هدى أي دليل عقلي منطقي مقنع.